ומלהוב שפחת תנזום סוחב עדוי למבאום יגיבו בסרטי ויסמו סוחב דמסי بلا حتى اللي انت اصيل حلنجي والجنيام انا بطولي كفاية يا عم مش نقصة وجع القلب بالكيلة صحابي طلعوا ناس ناقصة وعالم فضية وعويلة أجامل وعميل الواجب وكبرهم وعليهم يا ريت حتى كان عاجب دسوني تحت رجليهم سحمني عالفاضياني واشتري في صحاب دماغي وقت مشكي من ومامي كله يعمل مستماني محسوبين بالاسم لما من في جرح علي سمى كدابين واصحاب مصالح وسطانا بقوا حالة عنا انا لا عايز ناس اروح ليهم ولا اعرفهم ولا يجون سيبهم يا قلبي سيبهم سيب الاوهام تاخدهم غالي حبك يا قلبي والغالي مش نصيبه بكرة القلب اللي بانا يندم على يوم ودانا يندم على يوم ودانا والله يعوض علينا الله يعوض علينا حبيبي جينا داوينا ويتصيق ملهمش في الطيب ابو ايهم يا طيب ياللي ما شافوا منا غير كل شيء تصيق ملهمش في الطيب غلطة في جرتي علشان علشان عليك خايف وغواكي اقوى مني ولا غيرك انت شايف لا داري من وضعي سامحيني من دفاعي Oh, Bye.